فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به وظن أن Yeah. ألم يكن نطفة